الدرس 89 للإجماع أن الصيام أن الجماع يفسد الصيام. المسألة الثانية فيه الرجوع إلى أهل العلم للفتوى. هذا جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الجاهل أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه من أمور دينه. ثالثا في هذا الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس، فإنه لم يعنف هذا الرجل ولم يشدد عليه، بل استقبله استقبالا رفيقا لينا، واستمع لسؤاله ثم أجابه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة الحديث دليل على أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة، يوجب الكفارة المغلظة مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة، ولا بد أن تكون مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمن. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكين، لكل مسكين نصف الصاع. رابعا الحديث دليل على أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، أنها على الترتيب، فلا يجوز له أن يتنازل من الخصلة الأولى إلى الثانية إلى ما بعدها إلا إذا عجز عن الأولى، وأن ذلك ليس على التخيير إنما هو على الترتيب لكفارة الظهار. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن من لا يستطيع الكفارة إنها تسقط عنه، من لا يستطيع الكفارة في رمضان الجماع في رمضان فإنها تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتكفير بعد ذلك. وهذا مذهب الحنابلة أنه إذا لم يجد انفصال الثلاث سقطات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يكفر بعد ذلك. والقول الثاني أنها لا تسقط وإنما تبقى في ذمته، تبقى في ذمته لأنها دين لله، فيبقى في ذمته متى استطاع يؤديه. قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله، الله أحق بالقضاء. ومنهم من قال إن هذا الرجل كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التمر، ولما كان فقيرا صرفه إليه من باب الكفارة. قالوا هذا يدل، أي مسألة سادسة الحديث يدل على أنه يجوز أن يتحمل الكفارة غير من وجبت عليه بإذنه وإقراره، يحملها غير من وجبت عليه بإذنه وإقراره. الرسول تحمل هذه الكفارة، ولما كان الرجل محتاجا إليها صرفها إليه لأنه مستحق. فإذا تحمل الكفارة شخص آخر والمتحمل عنه مستحق لها جائز صرفها إليه، أما إذا أداها هو عن نفسه فلا يجوز له أن يصرفها لنفسه. سابعا استدل بعض العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا على المتعمد، وأما الناسي والجاهل فإنه لا يفسد صومه ولا تجب عليه الكفارة إذا جامع وهو ناس لصيامه أو جاهل بالحكم، قالوا فإنه لا إثم عليه ولا يفسد صيامه وليس عليه كفارة، بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفي لأمة الخطأ والنسيان. وهذا الحديث يدل على أن هذا الرجل عالم بالحكم وليس جاهلا، لأنه قال هلكت، قوله هلكت هذا دليل على أنه عالم بالحكم. والذين قالوا تجب مطلقة على العامد والناس والجاهل قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل، لم يستفصل ولم يقل هل أنت جاهل هل أنت ناسي، لم يستفصل منه، بل أمره بالكفارة مطلقة ولم يستفصل منه. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام كما هو القاعدة الأصولية. فهذا مأخذ الذين قالوا تجب كفارة للجماع في رمضان مطلقة على العامد والناس وعلى الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه. والذين قالوا لا تجب على الجاهل والناس أخذوها من قوله هلكت، دل على أنه عالم وليس جاهلا ولا ناسيا، إنما هو متعمد. فالمذهب هو القول الثاني أنها تجب عليه مطلقا، تجب عليه مطلقا. نعم. وابن سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الذنوب من جميع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث ابن سلمة: ولا يرضي. هذا الحديث يدل على أنه يجوز، أنه يصح، على أنه يصح من الصائم أن يصوم وعليه الجنابة عند طلوع الفجر. إذا طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فإنه ينوي الصيام وصيامه صحيح، ثم يغتسل بعد ذلك. لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح أي طلوع الفجر في رمضان وهو جنوب، ثم يصوم صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل للصلاة، يغتسل للصلاة بعد الفجر. هذا يدل على انعقاد الصيام من الجنوب. ويؤخذ هذا من الإشارة في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الدنيا. فأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، ومن لازم ذلك أن يصبح الإنسان جنبا، من لازم ذلك أن يصبح الإنسان جنبا. وهذا الحديث صريح مع دلالة الإشارة من الآية الكريمة، دل على أن الصيام لا يعني نية، على أن نية الصيام لا يشترط لها الطهارة، فلو صام وهو جنب يعني عقد الصيام وهو جنب صح صيامه، وإنما الطهارة تشترط للصلاة. كما يدل على أن يدل الحديث على أن الجنب يجوز له أن ينام من غير اغتسال، أن الجنب يجوز له أن ينام وعليه الجنابة من غير اغتسال، ولكن كونه يغتسل أو يتوضأ قبل النوم أفضل، لكن لا يجب عليه ذلك. فلو نام وعليه الجنابة إلى طلوع الفجر فهذا أمر جائز. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام عليه. تقدم لنا أنه يجوز الإفطار أو قد يجب الإفطار لأهل الأعذار المسافر والمريض والحائض والنفساء، وأن هؤلاء كلهم عليهم القضاء بالأيام الأخرى. لكن من مات منهم وعليه الصيام لم يقضه صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، صيام الواجب سواء كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بسبب من قبل الإنسان كالنذر هذا بسبب الإنسان، والجماع في رمضان هذا بسبب الإنسان، والمسافر هذا بسبب الإنسان. فهذا الحديث يدل على أن من مات وعليه صيام سواء كان صياما واجبا لأصل الشرع كقضاء رمضان أو واجبا بالنذر أو الكفارة فإن وليه وهو قريبه يصوم عنه، وهذا في غاية الحكمة لأن قريبه يرثه، فمن المناسب أن يصوم عنه لأنه إذا كان يرثه ويستفيد منه فإذا كان عليه صيام يتحمله عنه في مقابل ما ينتفع من ميراثه. والقاعدة أن الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، أما كوى عليه الصوم صام عنه وليه، هذا ما يفيده هذا الحديث. والعلماء اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، القول الأول عموم، العموم أن من مات عليه صيام واجب يتحمله وليه سواء كان قضاء من رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر يصوم عنه وليه أي قريبه. ولما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن أمها ماتت عليها صيام تقضي عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين فكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فالله أحق أن يقضى. هذا رأي جمع من أهل العلم أنه يقضى ما على الميت من صيام واجب سواء كان بأصل الشرع أو بالنذر. والقول الثاني أن ما وجب بأصل الشرع لا يصار، لا تدخله النيابة، مثل الصلاة، كما أن الصلاة لا تدخلها النيابة لأنها عمل بدني، وكذلك الصيام عمل بدني لا تدخله النيابة، هذا ما وجب بأصل الشرع، فلا يقضى عن الميت ما عليه من رمضان لأن هذا لا تدخله النيابة، ولكن إن كان له تركة فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وإن لم يكن له تركة وأراد أحد من أقاربه من المسلمين أن يطعم عنه فحسن. هذا هو القول الأول، وهو اختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. القول الثاني العموم أنه يجب القضاء عن الميت مطلق، ما وجب بأصل الشرع وما لم يجب، لعموم هذا الحديث من مات وعليه صيام فنعم صام عنه وليه. لكن أهل القول الأول الذين فرقوا بين ما يجب بأصل الشرع وما يجب بعمل الإنسان قالوا في بعض الأحاديث في رواية عند البخاري من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، فهذه تخصص هذا الحديث، تخصص هذا الحديث لأن المطلق يحمل على المقيد، وهذا الحديث مطلق، حديث عليه صيام نذر مقيد. وهذا كما ذكرت لكم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الله أعلم. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من باب صوم الواجب صوم رمضان انتقل إلى صوم التطوع. التطوع مراد به ما ليس بواجب النفل، التطوع المراد به النفل. وإن كان جميع العبادات تسمى تطوعا لأنها طاعة لله عز وجل، لكن المراد هنا بالتطوع النافلة، صوم النافلة. وصوم النافلة فيه فضل عظيم وثواب جزيل، فهو المسلم بحاجة إلى الزيادة من الأجر. وأيضا قد يكون في صيامه الواجب قد يكون فيه نقص وخلل، فإذا وجد له صوم تطوع فإنه يجبر ما في صيام الواجب من الخلل. فالمسلم بحاجة إلى صيام التطوع لما فيه من زيادة الأجر والثواب، ولما فيه من تكميل الصيام الناقص يوم القيامة، فيكون عند الإنسان رصيد من الصيام من الطاعات النوافل تجبر بها الفرائض كما جاء الحديث. نعم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، اليوم الذي يقف فيه المسلمون بعرفة، ولذلك سمي يوم عرفة. وفي الحديث خير الدعاء دعاء عرفة، وفي الحديث الآخر الحج عرفة، أي الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، فهذا يوم فيه فضل عظيم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني المستقبل، كفر سنتين، هذا يدل على فضل صوم يوم عرفة. كفر السنة الماضية هذا واضح لأنه يكفر سيئات موجودة حاصلة، لكن كونه يكفر السنة المستقبلة وهو لم يحصل منه شيء فهذا فيه إشكال، كيف يكفر شيئا لم يحصل؟ فقالوا معنى يكفر السنة الباقية أنه يوفق، أن الإنسان يوفق لتجنب المعاصي في السنة التي بعد، أو أنه يوفق إن حصلت منه معصية فإنه يوفق للتوبة، فهذا معنى يكفر السنة الباقية، إما أنه يوفق لتجنب المعاصي فيها، وإما أنه إذا حصلت منه معصية فإنه يوفق للتوبة للتوبة منها. وهل التكفير للكبائر والصغائر أو خاص بالصغائر؟ التكفير خاص بالصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، فشرط في تكفير السيئات تجنب الكبائر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فدل على أن التكفير يكون للصغائر للذنوب الصغائر، هذا يوم عرفة. لكن إنما يستحب صوم يوم عرفة لغير واقف بها. أما الواقف بعرفة فإنه يفطر في هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف مفطرا في هذا اليوم. ولما أشكل على الصحابة هل هو مفطر أو صائم، جاءت أم الفضل رضي الله عنها فناولته قدح باللبن لتكتشف هل هو صائم ولا لا، فأخذه عليه الصلاة والسلام وشرب. فالواقف بعرفة لا يستحب له الصيام لأجل أن يتقوى على الوقوف والدعاء والاجتهاد في هذا اليوم، وإنما صيام يوم عرفة لغير الواقفين بها. وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، عاشوراء أي العاشر من شهر المحرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل، واستمر صيامه بعد موسى عليه السلام، فكانت اليهود تصوم وكان العرب يصومونه، حتى قيل إن صومه كان فرضا في أول الإسلام، يعني فرضا في أول الإسلام، ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ الفرضية في عاشوراء وبقي مستحبا، وبقي صومه مستحبا. والمناسبة في صوم هذا اليوم الشكر على النعمة، لأن انتصار موسى عليه السلام انتصار للمسلمين في كل زمان ومكان، انتصار للمسلمين في كل زمان ومكان، فالمسلمون يصومونه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، فأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في صورة العبادة. والصيام هو مستحب وهو يكفر السنة الماضية، أي الذنوب الصغائر التي في السنة التي قبلها كفرها صوم هذا اليوم، لكن صوم يوم عرفة أفضل لأنه يكفر سنتين وهذا يكفر سنة، دل على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء. وقد أحدثت الرافضة في هذا اليوم بدعة شنيعة، بدل أن يصوموا هذا اليوم كما صامه الأنبياء وصامه المسلمون، بدل أن يصوموا هذا اليوم أحدثوا فيه المأتم والجزع والنياحة وأمور الجاهلية والعياذ بالله. وسئل عن صوم يوم الاثنين من كل أسبوع فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأوحي إلي أو أنزل علي فيه، هذا يدل على فضل يوم الاثنين أيضا وفضل واستحباب صيامه، لأنه اجتمع فيه ثلاثة أحداث عظيمة: ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثته صلى الله عليه وسلم، وإنزال القرآن إنزال الوحي عليه في هذا اليوم، فيستحب صيامه شكرا لله عز وجل. هذا هو السنة صيام هذا اليوم. وأحدث فيه الخرافيون بدعة إحياء المولد، أحدثوا احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، استدلوا بهذا الحديث، قال يوم ولدت فيه، قالوا فالرسول صام هذا اليوم لأنه ولد فيه، إذن يعمل لمناسبة مولده احتفال، نقول له هذا بدعة، الرسول لم يعمل الاحتفاء وإنما عمل الصيام، فإحداث شيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة شنيعة. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور. فكما أن الشيعة أحدثت في يوم عاشوراء شيئا لم يشرعه الله ولا رسول، كذلك هؤلاء أحدثوا في يوم ولادته صلى الله عليه وسلم ما لم يشرعه الله ولا رسول، وكلهم مبتدعة، كلهم مخالفون لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العافية والسلام. فهذا الحديث يدل على صيام هذه الأيام، على فضل صيام هذه الأيام تطوعا، يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين من كل أسبوع، كما يدل على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء. نعم. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا نوع اخر من انواع صوم التطوع، وهو صوم الست من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. فهذا فيه فضل صيام الست من شوال، ستة أيام من شوال لمن صام شهر رمضان، ليجمع بين الفضيلتين صيام رمضان وصيام الست من شوال، ويكون كمن صام الدهر، يعني السنة. مراد الدهر هنا السنة، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان عن عشرة أشهر والست من شوال عن شهرين، المجموع 12 شهرا وهي السنة. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال حصل له أجر من صام السنة كلها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ودل إطلاقه صلى الله عليه وسلم ستا من شوال على أنه يجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة في الشهر، وأنه يجوز أن يصومها في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، بقوله ستا من شوال مطلق. كما يدل الحديث على أن من لم يصم رمضان فإنه لا يشرع له صيام الست من شوال، لأنه قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. الذي أفطر شهر رمضان بعذر من الأعذار لا يصوم ستة أيام من شوال، بل يبادر بصوم رمضان. وكذلك لو أفطر أياما من رمضان بعذر شرعي فإنه لا يصوم الست من شوال حتى يقضي هذه الأيام التي عليه من رمضان، ثم يصوم الست من شوال إذا كان الشهر باقيا، بقوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستا من شوال. فشرط في صيام الست من شوال أن يصوم رمضان قبل، يصوم رمضان قبل، فإن كان عليه صوم رمضان كله أو بعضه فإنه يبدأ بالفرض، لأن الفرض آخر من النافل. وصيام الست من شوال عليه جماهير أهل العلم، قالوا بمقتضاه فاستحبوا صوم الست من شوال، إلا الإمام مالك رحمه الله فإنه لا يرى صوم الست من شوال، يقول خشية أن يظنها الناس من رمضان، يريد سد الذريعة لأن لا يظن الناس أن هذه الست من رمضان. ولكن على كل حال الدليل مقدم على الرأي. دليل السنة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. فهذا لا يوافق عليه الإمام مالك رحمه الله. واعتذر عنه الإمام بن عبد البر رحمه الله بأنه لم يبلغه الحديث. لم يبلغه حديث هذا الحديث. نعم. قال ابن سعيد الخدري رحمه الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باع الله من ذلك اليوم عن بدنه النار 60 خريفا متفق عليه وله المسلم. نعم. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله والمراد بسبيل الله الغزو للجهاد. فإذا صام الغازي في سبيل الله اجتمع له فضيلتان الصيام والغزو واجتمع له جهادان جهاد النفس وجهاد العدو. باعد الله النار عن وجهه يوم القيامة. نعم. كم؟ 70 خريفا يعني 70 سنة. 70 سنة هذا فضل عظيم يدل على فضيلة الصيام في الغزو. لكن بشرط أن لا يشق ذلك عليه مشقة تضعفه عن الجهاد. أن لا يشق ذلك عليه مشقة تضعفه عن الجهاد في سبيل الله. فإن شق عليه فإنه لا يستحب له الصيام. إنما هذا في حق من يقوى على الصيام والجهاد جميعا. أما إذا شق عليه فإنه يقدم الجهاد في سبيل الله. ولم يقيد صلى الله عليه وسلم يوما معينا. لم يقيد يوما معينا. ففي أي يوم صام من الأيام وهو في سبيل الله حصلت له هذه الفضيلة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. نعم. الشيخ في الحديث قال الذي جامع أهله لم يذكر رسول الله عليه وسلم أن يقال على المرأة هل تجب علينا أم لا؟ نعم تجب عليها إلا إن كانت مكرهة. تجب عليها إلا إن كانت مكرهة ليس عليها شيء، وإلا فإنه يجب عليها ما يجب على الرجل سواء. نعم. من لكنه أقام. المسافر الذي يباح له قصر الصلاة يباح له الفطر، وإذا صام ثم جامع فليس عليه شيء. يجوز له الفطر بالجماع أو بالأكل أو بالشرب، ليس عليه شيء لأن الله باح له الإفطار ولم يقيده بشيء. باح له الإفطار بالجماع أو بالأكل أو بالشرب. نعم. لكن لو كان مفطرا أول النهار في السفر ثم وصل إلى بلده أو نوى إقامة طويلة تزيد على 4 أيام تمنع القصر، يلزمه الإمساك. فإن جامع وهو ممسك وجبت عليه الكفارة. نعم. عليه الكفارة على كل حال، لأنه لما قدم وجب عليه الإمساك بقية اليوم فعليه الكفارة. وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له، أما إذا كان قد أكرهها وأجبرها ليس عليها شيء. نعم. الشيخ رمضان وكان صائما ولا يكف عنه الصيام وهو في الطائره، فهل نقول له ان صيامك افضل من ان تهجر لاجل ان تطعم عباده في وقتها التي حدد الشارع كان هذا الصحيح؟ اما ان الصيام والافطار متعاونين سواء كان الواجب او الندب. سبق الكلام عن هذا، وقلنا إذا كان لا يشق عليه الصيام فهو مخير. حديث حمزة الأسلم إذا كان لا يشق عليه الصيام فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهو في الطائرة لأنه مسافر. أما إذا كان يشق عليه الصيام فهو يفطر ولو كان في الطائرة. لكن العلماء اختلفوا إذا بدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فله فيه بعض العلماء يقول يجب عليه الإتمام أنه بدأ الصيام وهو حاضر يلزمه إتمام هذا اليوم، وبعض العلماء يقول لا ما يلزمه إتمام هذا اليوم، إذا فارق عامر القرية جاز له القصر وجاز له الإفطار، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. نعم. الشيخ مما جرى عليه الصيام هل وليه يكون عن استحباب أم وجوب؟ ظاهر الحديث انه من وجوب، قالوا كما انه يرثه لو كان له مال كذلك يصوم عنه اذا كان عن الصيام، ظاهر الحديث انه وجوب. لكن الذي يظهر من عمومات الادله انه ليس بواجب عليه، وانما هذا من باب الفضيله ليس بواجب عليه. نعم. من تعمد رمضان بعد فوات السنة، نعم، من تعمد رمضان بعد فوات السنة مقامه بعد رمضان الآخر، فما حكمه معدن؟ إن كان في خلال هذه الفترة معذورا لم يتمكن من القضاء ليس عليه إلا القضاء حتى يتمكن، ولو بعد رمضان الآخر أو بعد رمضانين أو أكثر. إذا كان معذورا لم يتمكن من القضاء في هذه الفترة فإنه يقضي متى تمكن ولا شيء عليه. أما إذا كان غير معذور وإنما هو متكاسل فإنه يكون عليه القضاء وعليه الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم. جمع الله جل وعلا في نهاية رمضان قال عن المرأة سبق الكلام عنها، المرأة قلنا إن كانت مطاوعة ومنقادة عليها الكفارة، أما إن كانت مكرهة أو مجبرة من الرجل ليس عليها كفارة أنها مكرهة، والمكره ليس منه فعل، ليس منه فعل، الفعل من المكره. هذا بالنسبة للمرأة. وبقي في السؤال ومن قال الله الناس والجهل لا عليها الكفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل، لم يقول له هل أنت جاهل هل أنت ناسي، لم يستفصل منه. نعم. الله عليه السلام إذا مات الشخص عليه الصيام شهر رمضان كاملا وقام عنه 30 رجلا من أقباله إذا مات الشخص عليه الصيام شهر رمضان كاملا وقام عنه 30 رجلا من أقباله في يوم واحد، فهل يمكن ذلك على القاضي بأنه يقام عنه رمضان؟ نعم يجزي، لأن رمضان لا يشترط فيه التتابع، يجزي إذا صام عنه 30 رجلا في يوم واحد، أن يسقط عليه كل واحد صام يوما، كل واحد صام يوما، المجموع 30 يوما، الحمد لله. نعم. قال الشيخ إذا فعل الشيخ الكبير فاقد للوعي لا يدري من له من هذا عليه. إذا كان الشيخ الكبير فاقدا للوعي فليس عليه شيء، لأنه قد رفع عنه التكليف، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ومثل المجنون فاقد العقل بالهرب، مثل المجنون ما عنده عقل. نعم. أحسن إذا أخرج مع الطعام إذا أخرج مع الطعام شيء من الإداب هذا أكمل وأفضل وليس بواجب. نعم. لو جمع الذي يدرك في نهار رمضان كما تجب الكفارة بمجرد تغييب الذكر في البر إذا التقى الختانان ولو رأس الذكر إذا غيبه في البر وجبت الكفارة. نعم لأنه جماع يعتبر جماع. نعم. ما هو الدليل على أن نقض الصوم واجب من فرض التطوع يوم القيامة؟ في حديث أن الله جل وعلا إذا كان يوم القيامة أوصف الرجل وعنده ووجد عنده تقصير في الواجبات يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن قالوا نعم قال يجبر من التطوع. يا حديث بهذا المعنى. نعم. قال الشيخ أن أفضل الصوم يوم الاثنين أم يوم الخميس؟ كلاهما سواء يوم الاثنين ويوم الخميس سواء، لكن يوم الاثنين يظهر أنه أفضل لأنه تجمعت فيه هذه الفضائل، أما يوم الخميس فيه فضيلة واحدة أو أنه تعرض فيه الأعمال على الرب سبحانه وتعالى، أما يوم الاثنين ففيه أنه ولد فيه الرسول وأنه بعث فيه وأنه أنزل عليه فيه وأنه تعرض فيه الأعمال، اجتمع فيه أربع فضائل. أما يوم الخميس فليس فيه إلا فضيلة واحدة وهي عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، يوم الاثنين يظهر من أفضل. نعم. أن الشيخ يوم الاثنين يوم الاثنين فقط رسول ولد يوم الاثنين فيصام يوم الاثنين. نعم. أما 12 يوم الاثنين يصام على يوم الاثنين فقط لا على أنه اليوم الثاني عشر من محرم بل على أنه يوم الاثنين. نعم. هل أجل صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية أليس خاطر الباقية؟ يدل على ما بقي من السنة وهي 20 يوما الباقية من الحجة. السنة الباقية، يقول السنة الباقية، السنة ذكر سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، كيف تقول إن المراد باقي الشهر؟ هذا فهم غريب. نعم. الفرق واضح يا أخي، لأن العزل جماع وقد أباح الله الجماع، وأما الاستمناء هذا ليس جماع وإنما هو عبث، إنما هو عبث ليس هو للجماع. الله أباح جماع المرأة سواء أنزل أو لم ينزل، أباح الجماع للرجل لزوجته، وأما الاستمناء باليد فهذا عبث وليس جماع. نعم. ومن يرى الاستمناء على هذا القياس هل حرام عليه أم حرام؟ الاستمناء باليد حرام، واللي يقول أنه مكروه ليس عنده دليل بل هو حرام، بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فحصر الإباحة في الزوجات أو ملك اليمين، والاستمناء باليد ليس هو من ذلك لا من ملك اليمين ولا هو من الزوجة، وعده جل وعلا من الاعتداء، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة ومن في اليمين فأولئك هم العادون. نعم. لا ما نحدث عبادة من عند أنفسنا إلا بدليل، لكن من تجددت له نعمة فإنه يشرع له أو يستحب له سجود الشكر، سجود الشكر عند تجدد نعمة عامة وإلا خاصة هذا المشروع، أما إحداث صيام لم يشرعه الله ولا رسوله هذا بدعة. نعم. ما سكوا إحداث الواقضة في يوم عاشوراء؟ يقولون لأنه قتل فيه الحسين رضي الله عنه، قتل فيه، نعم صحيح قتل فيه الحسين رضي الله عنه، هذه مصيبة لكن المصائب تقابل بالصبر والاحتساب ولا تقابل بالجزع والسخط والنياحة والعياذ بالله. نعم. قال المسلم معقبة الشيعة قال أو ذلك ينقدم على أئمتهم فقط وما مدى تحققهم شيعي مسلم. كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر سواء من الرافضة أو من غيره. إنما الكفر الرافضة بمجرد الاسم أنهم رافضة أو أنهم شيعة، لا، إنما نقول من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون كافرا من أي فرقة كان. نعم. قلت السيد المرأة قلت 20 يوما بدون استدلال منها بجنابه وذلك جاء منها بذلك، فهل عليها اعاده الصلاه 20 يوم؟ ها؟ تقضي المده يسيره، قال هي ولا يشق عليها، لا يشق عليها القضاء، فتقضي الايام. نعم. ما حكم قول الصوم عن الله وحده بالصيام مما يصوم قبله يوما وبعد؟ يجزي لكن مع الكراهه، يصير ناقص. نعم. هل صحيح أن من مات يوم الجمعة يقال عنه مات منه مرتدا حسنا؟ يرجى ذلك لأن هذا اليوم يوم الفاضل فيرجى له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهل صح الحديث في ذلك؟ ما أعرف حديث في هذا، لكن اليوم يوم الفاضل يرجى أنه يناله من أجر هذا اليوم فضل هذا اليوم. نعم. وهل هناك أوقات معينة من الأوقات فيها الإنسان يقولون انه اذا مات بعد مواسم العباده مثل بعد الحج او بعد رمضان بعد صوم رمضان يرجى له الخير لانه مات بعد موسم العباده. هل يجوز ان يكون مسلم ان كثيرا من الانبياء اشموا في مهمتهم بدلاله حديث ياتي النبي وليس معه احد؟ هذا كفر والعياذ بالله، ردة عن دين الإسلام. الذي يتهم الأنبياء بأنهم فشلوا هذا يعتبر مرتد. الأنبياء ولله الحمد أدوا واجبهم وبلغوا رسالة ربهم وقاموا بما أوجب الله عليهم وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وما قصروا في شيء عليهم الصلاة والسلام. الذي يقول إنهم فشلوا هذا كافر بالله عز وجل، مرتد عن دين الإسلام. ولا تصدر هذه المقالة عن مسلم أبدا، إنما تصدر عن عدو لله ولرسله والعياذ بالله. نعم. هل يصح القول بأن دعوة الناس إلى تقدير الثوب وإعفاء اليد في مسلمات ونحوها بأن هذا من الإتمام بالفضائل والتوارث والقصور؟ وهذا كلام شنيع أيضا، تنقص للسنة، اتهام قولهم بأن إعفاء اللحية وجز الشارب و تقليم الأظافر واختصار الفطرة أنها قشور، هذا ينفي إلى الردة لأنه تنقص السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماها قشورا، ومن سمى السنة قشورا فهو كافر صلى الله عليه وسلم. يجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل. هذه مقالة شنيعة والعياذ بالله. سنة الرسول قشور؟ ما يقول هذا الكلام مسلم؟ لا يقوله مسلم. نعم. هذا الشيء مع حكم من ذكر أن يكون التزكية في المواضع عليه لا يترتب عليه الأحكام. ترتب عليه التوبة والكفارة. ترتب عليه التوبة وكفارة يمين. كفر عن يمين هو يتوب إلى الله عز وجل. نعم. هذا الشيء أقام الإنسان من مهدفه أنبي وقال له كثير هذه درجة الظروف وهذا العمل سيكون عليه. نعم، إذا خرج دم كثير انتقض الوضوء، أما إن كان الدم يسير فإنه لا يضر. ولا يعبث الإنسان بأنفه عند الصلاة، لا يعبث بأنفه، يمتنع من ذلك حتى يصل. نعم. هذا الشيء أم عذاب الرب على الروح أم على الجسد أم على أثنانهم؟ عليهما جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولو كان الجسد تراب يعذب الله هذا التراب الذي تحلل من جسم هذا الإنسان. الله على كل شيء قدير. نعم. قال الشيخ إذا قرأ عن الإمام في الركوع يمكن أن قراءة الفاتحة حيث أن الإمام قرأ سورة بصيرة ولم يحملت عنها طبع الإمام من الركوع، فهل صلاة هذا المأموم صحيحة وماذا يجب عليه؟ هذا غلط، يجب عليه أن يركع مع الإمام ولو لم كمل الفاتحة. الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة، فيتابع الإمام ويركع معه ولو ما قرأ الفاتحة ولو ما كملها. فهذا الذي تأخر عن الإمام يعذر بالجهل، صلاته صحيحة إن شاء الله لأنه جاهل بالحكم، لكن لا يعود لمثل هذا. نعم. وقد السيد في أخذ له زوجتان وقد تزوجتان إحدى بنات زوجاته من زوج طيبة، فلم أوتاك محال لبنات أخي من زوجته الأخرى التي ليست من زوجته. لا، أولادك ما أجانب من زوجات من زوجات الرجل الذي ذكرت، لا علاقة بينها. نعم. قال السيد قال عن ابن عباس أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعد السؤال، أعد. قال حديث. لا أعد السؤال اللي قبل. في أمر له زوجتان. هنا. وقد تزوجت أنا إحدى ثلاث زوجاتي من زوج غير فهل أولادي محاسن لبنات أخي من زوجتي الأخرى التي هي ليست أم زوجتي؟ هل أولادي محارم؟ فهل أولادي محارم لبنات أخي من زوجتي الأخرى؟ يعني أخوك؟ لا ما لهم علاقة كما ذكر، ما لهم علاقة. نعم. هم أجانب منه. نعم. وقد حدث عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن من نذرت الحجة فلم تكن أمي، نذرت الحجة فلم تكن حتى ماتت، فأعفيت عنها. قال نعم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكا رواه البخاري. فهل ورد حديث يشابه هذا الحديث في الصيام؟ نعم ورد في الصيام أيضا، ورد هذا في الصيام كما ورد في الحج. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. وهذا الحديث في صيام التطوع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني تطوعا حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع، وأنه يسرد الصيام ويكثر منه حتى يظن الظان أنه لا يفطر أبدا من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم. وكان يفطر حتى يعني ويطيل الإفطار حتى يظن الظان أنه لا يصوم، وذلك والله أعلم بحسب ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفراغ والانشغال. وكان إذا حصل عنده فراغ فإنه يصوم، وإذا حصل عنده انشغال بأعمال الأمة فإنه يفطر. فهذا دليل على اعتداله صلى الله عليه وسلم الصيام والإفطار، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يصوم صياما مستمرا طول السنة، ولا يفطر فطرا مستمرا، وإنما كان يعادل صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحديث الآخر: وأما أنا فأصوم وأفطر. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول عائشة أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، أي أنه كان يعادل بين صيامه وإفطاره بحسب المصلحة، ولا يغلب جانبا على جانب. وما رأيته أكثر صياما، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان خاصة، حتى إنه كان يصوم أغلبه. وذلك والله أعلم لأن شعبان يأتي بعده رمضان، فصيامه تطوعا أو الصيام فيه تطوعا بمثابة الراتبة قبل الفريضة، كما أن الصلاة لها راتبة قبلها، وكذلك شهر رمضان له راتبة قبله، بل وله راتبة بعده وهي صيام الست. فرمضان له راتبة قبله من النافلة، وله راتبة بعده من النافلة، مثل صلاة الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها. نعم. أعيد الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثر صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه. نعم. وما رأيته استكمل شهرا بالصيام إلا رمضان، فهذا فيه دليل على أنه لا يصوم الشهر كله تطوعا لئلا يشبه شهر رمضان، فلا يصام كاملا إلى الأشهر إلا شهر رمضان، فلا يصام غيره كاملا لئلا يشبهه برمضان. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثه ايام، ثلاثه عشره واربع عشره وخمس عشره، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن داود. هذا نوع اخر من صوم التطوع، وهو صيام ثلاثه ايام من كل شهر، كما في حديث أبي ذر هذا، في حديث أبي هريرة أيضا، وأحاديث جاءت بهذا المعنى، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنها تكون الأفضل أن تكون أيام البيض 13 و14 و15، سميت بأيام البيض لانضباط لياليها بالقمر، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض التي يظهر القمر في جميع ليلها. ولو صامت ثلاثة في أول الشهر أو في آخره حصل المقصود، ولكن تحري هذه الأيام من وسط الشهر أفضل، وهي أيام البيض. والحكمة في تحديد هذه الثلاثة من الشعر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فيكون بمثابة من صام ثلاثين يوما لأن الحسنة بعشر أمثالها. كما أن الصلوات الخمس عن خمسين صلاة، فمن حافظ عليها كان كمن صلى خمسين صلاة في اليوم والليلة بالمضاعفة والأجر، وهذا فضل الله فيه من يشاء. نعم. وعن بدأ المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث الواردة في النهي عن صيام بعض الليل، الواردة في الصوم المنهي عنه، يذكر الأحاديث الواردة في الصوم المنهي عنه. أول ذلك المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، وذلك لحقه عليها، فإذا صامت فإنها تقصر في خدمته وفي حاجته وتضعف عن ذلك وتمتنع منه في نفسها الاستمتاع بها، وحقه واجب والصوم مستحب، فلا تقدم واجبا ولا تقدم مستحبا على واجب. حتى في الأيام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها لا تصومها إلا بإذن، هذا الحديث مقيد لمن سبق في حق المرأة ذات الزوج والزوج الحاضر. فدل هذا الحديث على مسائل، على أن المرأة التي لا زوج لها أنها تصوم صيام التطوع المشروع. ثانيا أن المرأة التي لها زوج غائب أنها تصوم أيضا، قوله وزوجها شاهد دل على أن الغائب لا يمنع المرأة، لا تمنع المرأة من الصيام في غيبتها لعدم المحذور وهو تفويت حق الزوج. ثالثا الحديث دليل على تحريم أن تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر لم يأذن، فإن صامت فإنها مخطئة وآثمة بصومها، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل، ومعنى لا يحل أن يحرم. رابعا أنه إذا أذن لها زوجها الحاضر في الصيام فإنها تصوم لأن الحق له، فإذا أسقط حقه سقط، فإذا أذن لها بالصوم فإنها تصوم. خامسا أن هذا المنع إنما هو في صوم النافلة، أما في صوم الفريضة شهر رمضان فليس من حق الزوج أن يمنعها لأن هذا واجب عليها بأصل الشرع، فلا حق للزوج في منعه لها من الصيام في رمضان لقوله في الرواية غير رمضان. سادسا أن صوم القضاء، صوم القضاء إذا كان عليها قضاء فإن كان موسعا فإنها لا تصوم إلا بإذن، وإن كان مضيقا كأن لم يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليها فإنها تصوم ولو لم يأذن، لأنه أصبح فرضا عليها، إذا ضاق الوقت أصبح فرضا عليها فتصوم القضاء لئلا تدخل عليها رمضان وهي لم تفطر. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن الثاني من أنواع الصوم المنهي عن صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز صيامهما لا تطوعا ولا قضاء ولا نذرا، لا يجوز صيامهما مطلقا لأي نوع من الصيام، لأن يوم العيدين يوم فرح وسرور وأكل وشرب وذكر لله عز وجل، فصيام فيوم عيد الفطر يوم أكل وشرب وانبساط، وأيضا لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه، فيجب الإفطار قطعا للوسيلة، يزاد في رمضان ما ليس منه. فما أنه نبي أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين عند الدخول خشية الزيادة على المشروع، فكذلك بعد نهاية الشهر لا يجوز الصيام يوم العيد عيد الفطر إظهارا للفطر وفصلا بين العبادات الواجبة والمستحب، هذا في عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فلأن الله سبحانه شرع فيه ذبح الأضاحي والهدي والقرابين، فكلوا منها، فإذا صام لا فات هذا الغرض، فات الأكل منها التوسع بلحمها، فهذا هو الحكمة في المنع من صيام عيد الأضحى، لأنه يوم ذبح القرابين من أضاحي وهدي، فيفطر من أجل أن يأكل منها. وإذا صام فات هذا الغرض، فدل هذا الحديث على تحريم صوم يوم العيدين مطلقا أي نوع من الصيام، نفلا أو قضاء أو نذرا أو كفارة أو غير ذلك من أنواع الصيام، حتى لو نذر لم ينعقد نذر، لأنه نذر محرما ومعصية، قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فإذا نذر أن يصوم يوم العيد نذره باطل لأنه نذر معصية. ودل هذا الحديث على أنه ليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وذلك بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى وذلك بعد أداء ركن الحج أو الوقوف بعرفة، وأن من أحدث عيدا غير هذين العيدين فإنه مبتدع، سواء عيد المولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو مولد لغيره من الملوك والرؤساء وغير ذلك، أو لمناسبة من المناسبات، يجعلون يوم عيد لمناسبة من المناسبات، فهذا باطل وليس هو من دين المسلمين، ليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. فمن أحدث عيدا ثالثا أو أكثر فإنه مبتدع، ففعله محرم. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سواء سماه عيدا أو سماه يوما أو مناسبة أو غير ذلك، هذا لا يجوز. العبرة بالمعنى لا بتغيير الألفاظ. نعم. وعن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام الأكل والشرب والابتداع عز وجل. رواه مسلم. هذا نوع ثالث من أنواع الصوم المنهي عنه، وهو صوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه أيام التشريق. سميت بذلك لأن العادة أن الحجاج يقددون لحوم الهدي وينشرونها في الشمس، يشرقونها يعني ينشرونها في الشمس لتجف، فسميت بأيام التشريق. أيام أكل وشرب من الهدي والأضاحي التي تذبح في هذه الأيام، وذكر لله عز وجل. أيام التشريق فيها التكبير، فيها التكبير وفيها رمي الجمار وفيها الطواف والسعي والحلق والتقصير، كل هذا ذكر لله عز وجل. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق الثلاثة. قال تعالى: واذكروا الله، أمر بذكر في هذه الأيام، وذلك بأنواع من الذكر، الصلاة في منى والجلوس فيها ذكر لله عز وجل. الجلوس مجرد الجلوس فيها الحجاج هذا ذكر لله عز وجل. الصلاة فيها التكبير بعد الصلوات الخمس، التكبير المقيد والتكبير المطلق، أيضا ذبح الهدي، رمي الجمار، الطواف والسعي، كل هذه أذكار لله عز وجل. فالمسلم منهي عن صيامها من أجل أن يقوم بهذه الأعمال، سواء كان حاجا أو غير حاج. الحاج لا شك أن عنده عبادات خاصة في حجه، وأما غير الحاج فعنده التكبير وعنده الأكل والشرب من الأضاحي، يأكل من لحمها ويشرب من مرقها، يشرب يأكل ويشرب من الأضاحي ويتبسط بنعمة الله عز وجل. والصيام يتنافى مع هذه المطالب الشرعية، أو لا يتنافى ولكن يضعف المسلم عن القيام بهذه الأمور، ويحرمه من الأكل والشرب الذي أتاحه الله له في هذه الأيام، فلا يحرم نفسه ويدعي أنه يريد الأجر. لا، الأجر بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذا قال لك صوم فصوم، فإذا قال لك أفطر تفطر، هذا هو الطاعة. فقد قال الله لك أفطر في هذه الأيام، فيجب عليك أن تفطر، لا يجوز لك الصيام. الصيام في هذه الأيام حرام. نعم. عن عائشة رضي الله عنه قالت: لما قصي أيام التشريق لم يصمنا. أي مصمنا أو يؤخر أيام التشريق أن يصمم أن يصمم إلا أن لم يأتِ ذلك رواه البخاري. هذا الحديث يعتبر مخصصا للحديث الذي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، فقال أيام التشريق أيام أكل وشرب. لا شك أن الأكل والشرب يتنافى مع الصيام، فقوله أيام أكل وشرب معناه أنها لا تصام، لأن الصائم لا يتمكن من تحقيق هذا الغرض. حديث عائشة وابن عمر هذا يستثني الحاج الذي لم يجد الهدي، الحاج الذي لم يجد الهدي وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فإنه يصوم ثلاثة الأيام التي أمر الله بصيامها بالحج، وهذه الأيام من أيام الحج يصومها. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج سبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. وهذه الثلاثة بالحج إن صامها قبل يوم عرفة هذا أفضل، وإن لم يصمها قبل يوم عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه ثلاثة أيام من الحج. قوله أخص تبليل المجهول، لكن يحمل على أن المرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يشرع للأمة، ومن ذلك أنه رخص لهؤلاء أن يصوموا في أيام التشريق، واستثناهم من غيرهم ممن يطيق الهدي أنه لا يجوز له الصيام بل يذبح الهدي، وكذلك غير الحاج، غير الحاج هذا لا يجوز له الصيام أنه لا داعي لصيامه، الحاج الذي معه هدي لا يجوز له صيام أيام التشريق، لأن الصيام بديل عن الهدي، وإذا وجد المبدل بطل البدل. وغير الحاج لا داعي لصيامه في هذه الأيام، ليس محلا للرخصة. فهذا الحديث فيه تخصيص الحديث السابق، وأن من عدم الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريق لتكون هي الأيام الثلاثة التي أمر الله بصيامها بالحج بفاقد الهدي. وإن لم يتمكن من صيامها كلها يصوم الباقي منها، يصوم الباقي منها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا ما مفاد حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليله الجمعه بصيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعه بصيام من بين الليالي الا ان تكون في الصوم وصومه على الكفر الله المسلم. هذا الحديث فيه مسالتان، المساله الاولى فيه النهي عن تخصيص ليله الجمعه بقيام من بين سائر الليالي، الذي يتقصد يوم ليلة الجمعة فيقوم فيها ويتهجد دون غيرها من الليالي هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولم يكن ذلك من هدي صلى الله عليه وسلم، وإنما ليلة الجمعة كغيرها من الليالي. فإذا كان من عادة الإنسان أنه يقوم من الليل فإنه يقوم ليلة الجمعة تبعا لغيرها، وإن لم يكن من عادته القيام فلا يقص ليلة الجمعة بقيام دون غيرها. قال الشيخ وغيره: وفي هذا إبطال لصلاة الرغائب التي يزعمها المبتدعة وهي قيام أول ليلة جمعة من رجب، قيام أول ليلة جمعة من رجب يقومونها ويسمونها صلاة الرغائب، فهذه الصلاة باطلة بدعة. والأحاديث الواردة فيها وفي شهر رجب كل حديث الواردة بتخصيص رجب لأي عبادة من بين الشهور كلها مكذوبة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رجب كغيره من الشهور، إن كان له عادة بالقيام سائر السنة سائر الشهور يقوم في شهر رجب مثل غيره، من كان من عادته أنه يصوم في شهور السنة صوم أيام البيض أو الاثنين أو الخميس أو أنه يصوم شهر رجب مثل غيره. أما أن يخص شهر رجب بصلاة أو صيام أو غير ذلك فهذا لا أصل له. ولذلك وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة سماها بيان العجب بما ورد في شهر رجب مطبوعة، بيان العجب، تتبع الأحاديث الواردة فيها وفندها تفنيدا واضحا. ولا تخص يوم الجمعة بصوم دون سائر الأيام، هذا نوع رابع من أنواع الصوم المنهي عنه، وهو تخصيص يوم الجمعة بصوم، فلا يجوز تخصيصه. وذلك لأن يوم الجمعة يوم عيد، هو عيد الأسبوع، يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وقد نهي عن صوم يوم العيد، لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وهو أفضل الأيام، فيه صلاة الجمعة والحضور إليها والتذكير إليها، فيه ذكر الله عز وجل، فيتفرغ الإنسان لهذه الأعمال ويقوم بها بنشاط، فإذا صام فإن ذلك يضعفه عن القيام بوظائف يوم الجمعة. أما من كان يصوم يصادف يوم الجمعة صيامه فلا مانع فيه يصوم تبعا لغيره، أو صام يوم الجمعة عن قضاء في ذمته أو عن نذر نذره فلا بأس، إنما الممنوع هو أن يخصه بنافلة بصوم نافلة، فهذا هو المنهي عنه. أما صيامه تبعا لغيره أو صيامه عن فرض في ذمته فلا بأس به. نعم. هذا الحديث مخصص للحديث الذي قبل، الحديث الذي قبل فيه النهي عن صوم يوم الجمعة، وهذا الحديث يبين أنه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس، وإنما النهي على من خصه وحده، على من خصه وحده فقط. أما من صام يوما قبله يوم الخميس أو يوم بعده يوم السبت فهذا لا بأس به لأنه لم يخص يوم الجمعة. نعم. وعن أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التحق شعبان فلا تقوموا أو خمسة وثاني فرض العمل. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهو نهي عن الصيام في النصف الأخير من شعبان، وذلك والله أعلم من أجل أن لا يتقدم رمضان لصيام تكون هناك فاصل، فإذا صامت النصف الأول فلا بأس ويفطر النصف الثاني فيكون ذلك فاصلا بين صيام النفل وصيام الفريضة. ولكن الحديث الذي سبق عن عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه صياما في شهر من شعبان دل على أنه يصوم.